معي للعمر اللي جاي وانسى اللي راح. انتي الي يا اجمل بداية بعمري انا. عيشي معي تركيني عم بحلم معك ارتاح. قلبك الي وعديني رح تبقي بحياتي انا. انت ومعي عم تحلى ايامي والعمر ابتدى.